بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بالنسبة لدرس العمدة إن شاء الله في كل خميس، يعني نجعلها مراجعة للفصل الذي مر كامل، لأننا سنجعلها على أبواب، نراجع الباب كامل الذي سيمر بنا، ونسمع للذي يريد أن يسمع، نأخذ ثلاثة أربعة يسمعون مع مراجعة الفصل، أننا سننتهي الليلة بإذن الله عز وجل، ندخل في الباب الذي بعده، ندخل فيما يتعلق بالباب الذي بعده وما يتعلق ب سواك، لا والخلع، الاستطابة. أيوة، ننتهي اليوم للاستطابة إن شاء الله، نقف. وكلما أخذنا بابين ثلاثة أبواب، يأتي وقت الخميس إن شاء الله نجعله لي المراجعة، أي مراجعة الأحكام، مراجعة الأحكام مع التسميع لمن أراد أن يسمع. ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل من يوم السبت نرجع إلى درس المصطلح، درسة الأسانيد إن شاء الله، درس المصطلح، درسة ماذا؟ الأسانيد. فيوم الخميس نجعله للمراجعة، الأسانيد يعني بعد ما تأخذ من السبت. أيوة، بعد أن نأخذ درسا، نأخذ درسا بعد ذلك نرجع إلى المصطلح، لكن من السبت إلى الأربعاء يكون معنا دروس، والخميس نجعله لمذاكرة الأحكام التي مرت معنا كاملة، نجعلها على أبواب وعلى فصول، ونجعل أيضا تسميع لمن أراد ماذا أن يسمع، حتى لا يذهب علينا الكتاب، حتى لا يذهب علينا الكتاب، بارك الله فيكم، لأننا سنمر عليه سريعا، سنمشي فيه، سننطلق في الكتاب بإذن الله عز وجل. أفضل أخي سيد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. نعم، هذا الحديث يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكما يتعلق بالطهارات، يتعلق ماذا بالطهارات، فيقول إذا شرب الكلب، إذا شرب ماذا الكلب، جاء إذا شرب وجاء إذا ولغ، جاء إذا شرب وجاء إذا ولغ ماذا الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ثم ذكر: ولمسلم أولاهن بالتراب. بقي لفظه يا سعيد، أكمل. جزاك الله خير. أيوه. قال: وله في حديث عبد الله بن مغفل، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. نعم، هذا الحديث كما قلنا يتعلق بحكم من أحكام الطهارة، حكم من أحكام ماذا الطهارة، وهي نجاسة الكلب. وإذا شرب الكلب، الكلب عام، يشمل الذكور والإناث، يشمل الكلب المعلم ويشمل الكلب غير ماذا المعلم، لأن الداخل على الكلب عامة، الداخل على الكلب عامة، تشمل كلاب المعلمة، تشمل كلاب غير المعلمة، تشمل الذكور والإناث، الصغار والكبار، الذكور والإناث والصغار ماذا والكبار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، إذا شرب الكلب في إناء ماذا أحدكم، والإناء يطلق على الأشياء الصغيرة، الإناء يطلق على الأشياء ماذا الصغيرة، آنية البيت، آنية ماذا البيت، سواء كانت للأكل أو الشرب أو للوضوء، فكان فيها ماء أو فيها طعام، فولق فيها الكلب، فولق فيها الكلب أي أخذ الماء أو ما هو في الإناء بأطراف لسانه، بأطراف ماذا لسانه. قال: في إناء أحدكم، في إناء أحدكم عام، يشمل كل أحد، يشمل ماذا كل أحد، فإن أحد يعني ماذا إناء مضاف إلى أحد، وأحد مضاف إلى كذلك يعني ماذا الكاف يستفاد منه ماذا العموم. قال: فليغسله سبعا. ذكر العلماء أن أغلظ النجاسات نجاسة الكلب، أن أغلظ النجاسات نجاسة ماذا الكلب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطهر سبعا، أولاهن ماذا بالتراب. فاستدل العلماء على أن الكلب نجس، جمهور العلماء على أن كل الكلب نجس، جمهور العلماء على أن كل الكلب نجس، يعني البول، الغائط، العرق، الدم، اللعاب إلى غير ذلك، الكلب كله ماذا؟ نجس. في قول جماهير العلماء كله ماذا؟ نجس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يغسل ماذا؟ سبعا، أولاهن بالتراب. وفي لفظ من حديث عبد الله بن مغفل إحداهن ماذا؟ وعفره الثامنة بالتراب. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن أرجح الروايتين هي رواية ماذا؟ السبع، وأن الثامنة مرجوحة، وأن الثامنة مرجوحة، هذا من حيث السند. أما من حيث المثل فيلزم أنه يعفر الثامنة ماذا بالتراب، ستزيد الغسلات، ستزيد ماذا الغسلات، لأنه إذا عفره الثامنة بالتراب يحتاج أنه يزيد التاسعة حتى يزيل التراب، حتى يزيل ماذا التراب. ففيها نكارة سندا ومتنا، لفظة الثامنة فيها نكارة سندا ومتنا، والسبع هي الصحيحة، أولاهن ماذا بالتراب. وأولاهن ماذا بالتراب لكيفيتان، الكيفية الأولى أن ترمي التراب أولا في الإناء، أن ترمي التراب ماذا أولا في الإناء، ثم تصب عليه الماء، ثم يغسل بها، ثم يغسل بها الإناء، أو تخلط التراب مع الماء، أو تخلط ماذا التراب مع الماء فتضعه ماذا في الإناء، تضعه ماذا في الإناء، وهذه تعتبر ماذا غسلة. ثم بعد ذلك تأتي بستة غسلات ماذا من الماء. لماذا يعني ضاعف الشارع، يعني لماذا ضاعف الشارع الغسلات في نجاسة الكلب؟ قالوا لأنها غليظة، لأنها ماذا غليظة. وهل يقاس عليه ماذا غيره؟ نقول الراجح لا، ذكروا الخنزير والصحيح أنه لا يقاس عليه، ذكروا الخنزير والصحيح أنه لا يعني ماذا لا يقاس عليه، لأن النص إنما جاء فيما يتعلق بالكلب. جاء في بعض الألفاظ من الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، وهذه من طريق علي بن مسهر وقد شذ بها، إراقة الماء هذه شاذة، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن لا يغسل الإناء إلا أن تريق ما فيه، لا يغسل الإناء إلا إذا أرقت ماذا ما فيه. في المعنى صحيح واللفظ شاذة، المعنى صحيح واللفظ ماذا شاذة. طيب باقي النجاسات إذا وقعت ماذا في الإناء، أو وقعت يعني إذا وقعت النجاسة، إذا حصلت ماذا النجاسة، كيف تغسل ماذا النجاسة؟ غسل النجاسة حتى يذهب ماذا، حتى يذهب أثرها، تغسل النجاسة حتى يذهب ماذا أثرها. فإذا ذهبت بالأولى يكفي، وإذا لم تذهب إلا بالثاني أو الثالثة أو الرابعة، بل لو زدت على السبع يجوز، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فالمقصود إزالة النجاسة، فالنجاسة غير يعني نجاسة ماذا الكلب، نجاسة الكلب جاءت فيها السبع، نجاسة الكلب جاءت فيها ماذا السبع، ولا هن ماذا بالتراب. غير النجاسات نقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا ذهب ماذا ريحها، طعمها، لونها، ففي هذا الحالة ماذا فقد ذهبت ماذا النجاسة، بمعنى أن الإنسان يغسل النجاسة ولو زاد على السبع. في باقي النجاسات يغسل النجاسة ولو زاد ماذا على السبع. وهل في شيء يقوم مقام التراب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر ماذا أولاهن ماذا بالتراب، قالوا إذا لم يجد الأصل التراب، الأصل التراب، فإذا لم يجد التراب وقام يعني غيره ماذا مقامه من يعني المنظفات، فهذا لا حرج. وذكروا ما يتعلق بالأشنان، هذه يعني مادة كان يغسل، تغسل بها ماذا الآن قديما، تغسل بها المادة ماذا قديما، فقالوا إن لم يجد الإنسان التراب لا حرج أن يفعل بعض المنظفات كالصابون، كلوركس، الفلاش، إلى غير ذلك مما يستعمل عادة، مما يستعمل ماذا عادة. ففيها أن الكلب، نجاسة الكلب من أغرض ماذا النجاسات، أن نجاسة الكلب من أغلظ ماذا النجاسات. فإذا حصل بأنه بال أو تغوط على هذا الإناء، هل يختلف الحكم؟ نقول ما يختلف الحكم، الكلب كله نجس، الكلب كله نجس ونجاسته ماذا مغلظة، الكلب كله نجس ونجاسته ماذا مغلظة. إلا أن شيخ الإسلام ذكر لو مس الإنسان جلد الكلب، يعني شعر الكلب، شعر الكلب يكون جاف، قال فيكون طاهر، ما يكون من قبيل النجاسات، لا يكون من قبيل النجاسات، وإنما الأشياء التي تعلق باليد أو تعلق بالآنية، فهذه من بول، من غائط، من بصاق، من لعاب، من إلى غير ذلك، وكل هذا لابد أن يغسل سبعا أولاهن ماذا بالتراب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ شرب، وذكر لفظ ماذا ولغ ماذا الكلب، إذا ولغ ماذا الكلب في الإناء، إذا ولغ الكلب ماذا في الإناء. هذا ملخص هذا الحديث، بارك الله فيك، تفضل يا أخي سعيد. وعلى عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم هذا حديث يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يروي عنه حمران, وحمران هذا مولى لعثمان وقد أعتقه وهو من الثقات هذا حمران مولى لعثمان بعد اعتاقه يروي عن عثمان أنه يعني ماذا طلب وضوءا وأراد أن يعلم رضي الله عنه بفعله وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بفعله كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يتوضأ قال أنه رأى ماذا عثمان دعا بوضوء فأفرغ يديه أي دعا بماء بماء فأفرغ على يديه من إنائه أي بمعنى ما غمس يده في الإناء مع أنه ما قام من الليل وهذا مستحب والأفضل أن الإنسان ولو يعني ولو لم يقم ماذا من نوم الليل إذا أتى ماذا بوضوء لا يغمس يده ماذا أولا في الإناء بل يعني ماذا يفرق على يديه أي يجعل الإناء ماذا منحنيا فيفرق على يديه فيغسلهما ماذا ثلاثا ثم ذكر بعد ذلك أنه أدخل ماذا يديه فغسل الكفين قبل الوضوء هذه من السنن وقوله ماذا على يديه المقصود باليد هنا الكف ولهذا يقولون اليد إذا أطلقت في الشرع المقصود بها ماذا اليد إذا أطلقت المقصود بها ماذا الكف وضابط هذه ماذا الكف هي من منتهى مفصل ماذا الذراع إلى أطراف الأصابع تسمى كف وسميت ماذا كف قالوا لأن الإنسان يكف بها عن نفسه فهذه هي ماذا الكف الذي تغسل ماذا ثلاثا قبل إدخالها ماذا في الإناء وهذه هي آلة الوضوء الكفين هي آلة ماذا آلة الغسل للأعضاء قال فأفرق على يديه من إنائه قال فغسلهما ثلاثا أي غسل كفيه ماذا ثلاث مرات والغسلة حتى تكون مرة لابد أن تأتي على العضو كاملا فتقال في هذه الحالة ماذا هذه غسلة أما يغسل البعض ثم البعض الثاني والثالث لا تكون غسلة إلا إذا عمم ماذا الكف كاملة وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء على حالين حال إذا لم يكن الإنسان قائم من النوم فهذا مستحب أن يغسلهما خارج الإناء وحال إذا قام الإنسان من النوم فنقول يحرم على الصحيح أن يدخل الإنسان كفيه في الإناء قبل أن يغسلهما ماذا ثلاثا ومر معنا هل لأنها يعني ماذا حاملة ماذا الماء إلى الأعضاء أو لأنها غامسة ماذا في الماء هذا مر معنا الكلام على هذه المسألة بالأمس قال ثم أدخل يمينه ماذا في الوضوء قال يمينه ماذا في الوضوء ثم تمضمض مر معنا تعريف المضمضة هو تحريك الماء في الفم يسمى مضمضة وبعدها إذا مضمض الإنسان قد يبلعه إلى الداخل وقد يخرجه لكن حصلت المضمضة بمجرد إدخال الماء إلى الفم وتحريكه ماذا في الفم فقد حصلت المضمضة بعدها أخرج إلى الخارج أو بلع إلى الداخل فإن هذه تسمى مضمضة ومر معنى حكمها بأنها مستحبة لأنه ما في دليل على وجوبها ثم ذكر أيضا قال واستنشق وهو جذب الماء الماء عن طريق الأنف بالنفس هذه تسمى ماذا استنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف عن طريق النفس يسمى استنشاق. ومر معنا أن الرائح أنه واجب، مر معنا أن الرائح أنه ماذا؟ واجب. وإخراجه بقوة يسمى استنثار، وإخراجه بقوة يسمى ماذا؟ استنثار. قال تمضمض واستنشق واستنثر، لم يذكر العدد، لم يذكر ماذا؟ العدد. وسيأتينا في حديث عبد الله بن زيد، سيأتينا في حديث عبد الله ماذا؟ ابن زيد، قال تمضمض واستنشق واستنثر، لم يذكر التثليث، لم يذكر ماذا؟ التثليث. معنى ذلك أنه يعني يصلح أن يفعله مرة واحدة، معنى ذلك أنه يصلح أن يفعله مرة واحدة، ويصلح أن يفعله مرتين، ويصلح أن يفعله ثلاثا، زاد على الثلاث ممنوع كما في حديث عبد الله بن عمرو كما سيأتي معنا. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر. قال ثم غسل وجهه، ثم غسل ماذا؟ وجهه. مر معنا في تعريف الوجه أنه ما تحصل به المواجهة، أو ما يستقبل به الإنسان غيره، ما يستقبل به الإنسان ماذا؟ غيره يسمى وجها، أو مأخوذ من المواجهة، مأخوذ من المواجهة. هذا في لغة العرب. أما في الشرع ما يتعلق بالوجه فهو من شحمة الأذن حيث العرض، من شحمة الأذن إلى شحمة ماذا؟ الأذن عرضا، وطولا من يعني ماذا؟ من منتهى الشعر ماذا؟ المعتاد، من منتهى الشعر المعتاد إلى أسفل ماذا؟ الذقن، وهذا ما يتعلق بالطول. ولك أن تقول من منحنى الجبهة، يعني أنت تمشي هكذا عندما يبدأ الإنسان في النزول هذه بداية الوجه، وهكذا عند نزول الإنسان عند بداية انعطافي هذا نهاية ماذا؟ الوجه. إذن هذا هو ضابط الوجه طولا وعرضا، ضابط الوجه طولا ماذا؟ وعرضا. فيدخل في ذلك البياض الذي يكون خلف الشعر، هذا يدخل البياض يسمى بالعذار الذي خلف هذا الشعر. إذن من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، ومن منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن هذا هو حد ماذا؟ الوجه. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، الآن ذكر العدد، وسيأتي معنا أن الإنسان أن الواجب هو مرة، أن الواجب هو مرة، ما زاد على ذلك مستحب، مرتين مستحب، ثلاثا مستحب كما سيأتي. قال ويديه إلى المرفقين. والغسل الذي ذكر قال ثم غسل وجهه، لا يكون غسلا إلا إذا سال الماء على الأعضاء، لا يكون غسلا إلا إذا سال الماء على الأعضاء، فإذا لم يسال الماء على الأعضاء يسمى مسحا ولا يجزئ، لابد أن يسيل الماء على الأعضاء، هذا هو الغسل. أما كون الإنسان يمسح أعضاء وضوئه ولم يحصل للماء الإسالة فإن هذا يسمى مسحا ولا يجزئ في باب الوضوء، المسح على الخفين وعلى الرأس، أما ما يتعلق باقي الأعضاء فهي تغسل. قال ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يديه إلى المرفقين ماذا؟ ثلاثا. المرفق هو المفصل الذي يكون بين الذراع وبين العضد، الفاصل بين الذراع وبين العضد، هذه الذراع والعضد هو أعلى، ما بين الذراع وما بين العضد هو ماذا؟ المفصل، هو المرفق، هذه المرافق، هذه هي ماذا؟ المرافق، يسمى مرفقا. لماذا سمي مرفقا؟ قالوا لأن الإنسان يرتفق عليه إذا جلس، يرتفق عليه إذا جلس. ونقل الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الأم أنه لابد من إدخال المرفقين في الوضوء، لا يكفي إلى الحد بل لابد من إدخال. ولهذا جاء في مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شاع في العضد، أي بمعنى لابد من إدخال المرفقين، لابد من إدخال المرفقين. نقل الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الأم الإجماع على هذه المسألة. وما ذكر يعني اليد، هل هي اليد اليمنى أو اليسرى؟ سيأتي إن شاء الله في الاستحباب ما هو الذي يقدم، اليسرى أو اليمنى سيأتي، لكن كلاهما جعلك العضو الواحد، يعني بدأت باليسرى ما في إشكال، بدأت باليمنى ما في إشكال، لأن اليدين كاليد الواحد كالعضو ماذا؟ الواحد. لكن سيأتينا أن السنة تقديم اليمنى كما سيأتي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، قلنا الواجب مرة، سيأتي في حديث عبد الله بن عباس البخاري مرة الواجب، وما زاد على ذلك مستحب. قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، لم يذكر الكيفية ولم يذكر العدد، سيأتي هي يعني ما يتعلق بالكيفية في حديث عبد الله بن زيد، وما يتعلق بالعدد ما جاء، فيبقى أنه مسح ثم مسح برأسه. الأصل أن يعني الفعل إذا جاء مطلقا مرة، الأصل أن الفعل إذا جاء مرة يعني إذا جاء ماذا مطلقا فهو مرة، قال ثم مسح برأسه فلم يذكر عددا. ما جاء من حديث عثمان خارج الصحيح أنه مسح ثلاثا شاذ، ما ثبت أنه مسح ثلاثا فهو حديث شاذ، المسح ثلاثا للرأس شاذ. قال ثم مسح برأسه، مسح ماذا برأسه؟ أي بمعنى مسح بكل رأسه، فإن الباء عنده ما هنا الإلصاق أي التصقت بالرأس، التصقت ماذا به الرأس. ومن قال أن الباء للتبعيض فهذا قد أنكره أئمة اللغة ومنهم شيخ الإسلام قال هذا منكر، والصحيح أن الباء هنا للإلصاق. والمقصود مسح برأسه لا المقصود على أنه مسح بشعره. قد يقول قائل ما هو ضابط الرأس؟ قالوا الرأس مأخوذ من الترأس، الرأس مأخوذ ماذا من الترأس، وهو يشمل مقدم ماذا الرأس إلى أول الرقبة، مقدم الرأس مقدم ماذا الرأس إلى أول الرقبة، أول الرقبة حينما تدخل في الرأس هذا منتهى الرأس، وعن اليمين والشمال ما كان عن جانبي ماذا الرأس أيضا ماذا يدخل، ما كان ماذا من مقدم ماذا الرأس إلى منحنى ماذا إلى منحنى يعني ماذا من أطراف الرقبة، من أول الرقبة من أول ماذا الرقبة إلى منحنى ماذا الرأس، هكذا هذا يسمى رأسا، وهكذا جانبي ماذا الرأس، وهكذا جانبي الرأس، فإن هذا أي الجانبين الذي عليهم الشعر، الجانبين من الرأس الذي عليهم الشعر من الرأس، وهكذا منحنى الجبهة من الرأس إلى أن ينتهي إلى أول الرقبة. فما أخذ الرأس من الترأس أي من الارتفاع، الرأس ما أخذ من الترأس، فهذا هو المأمور بمسحه سواء كان عليه الشعر أو لم يكن عليه الشعر. ما استرسل من الشعر لا يمسح، للرجال والنساء لا يسمى رأسا، ما استرسل من الشعر للرجال والنساء لا يمسح لأنه لا يسمى رأسا. الرأس حده من هنا إلى أول الرقبة، إلى أول الرقبة، وجانبي ماذا الشعر الذي يكون على ماذا على الرأس، جانبي الشعر الذي يكون على الرأس هذا هو حد ماذا الرأس. قال ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، لم يذكر إلى الحد، لم يذكر ثم غسل ماذا، قال ثم غسل كلتا رجليه، وغسل الرجلين كما قال الله الكعبين، والكعب هو العظم البارز في جانبي القدم الذي هو أعلى القدم وأسفل الساق، إذا رأيت عظما بارزا عن جانبي القدم أعلى القدم وأسفل الساق هذا يسمى بالكعب. إدخاله في الوضوء بالإجماع أو إدخاله في الوضوء واجب كما نقل الإمام الشافعي الإجماع على هذه المسألة، فلا بد من إدخال الكعبين. وأيضا ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يعني رجلي حتى شرع في الساق، حتى شرع في الساق ماذا قليلا. قال ثم رأيت النبي، وهذا إذا لم يكن عليه خفين، إذا لم يكن عليه ماذا خفان ففي هذا الحالة ماذا يغسل، عليه خفان وقد أدخل قدميه طاهرتين فيمسح عليهما، السنة أن يمسح عليهما. قال ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي، لما انتهى من وضوئي يتوضأ نحو وضوئي، لم يذكر مسح الأذنين. وأيضا سيأتي في علي عبد الله بن زيد ما ذكر مسح الأذنين، سيأتي الكلام على هذا المسألة. قال يتوضأ نحو وضوئي هذا، يتوضأ نحو وضوئي ماذا هذا. وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم ماذا من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ما المقصود بالحديث هنا؟ الحديث الذي يستقلبه الإنسان إلى نفسه، أي يستطيع الإنسان ينفعه ولكن يستقلب حديثا ويبقى معه، يستقلب خواطر وساوس ويبقى معها مع أنه يستطيع دفعها. هذا هو المقصود بالحديث الذي إذا صلى الإنسان ودفعه فإنه يغفر له ما تقدم ماذا من ذنبه. أما ما يهجم على الإنسان ولا يستطيع دفعه لا يسمى حديثا، هذا لا يسمى حديثا، أي من الأشياء ما تهجم على ذهن الإنسان وعلى قلب الإنسان وعلى نفس الإنسان هذه ليست بحديث. الحديث الذي يستطيع الإنسان أن يدفعه، هو الذي استقلبه ويستطيع أن يدفعه، خواطر وساوس إلى غير ذلك. فإذا حصل بأنه توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين، ثم صلى ماذا ركعتين، ومر معنا هذا هذه المسألة إن مرت معنا يا أخوان، قلنا أنها تقوم مقام حديث الركعتين في باب صلاة التوبة، حديث صلاة التوبة مر معنا أنه ضعيف، وذكر العلماء أنه يغني عن حديث ركعتي التوبة هذا الحديث، لأنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه التوبة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بالذنب الذي يتقدم الصغائر. جمهور العلماء على أن المقصود الصغائر ليست الكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة. وجاء في بعض الألفاظ غفر ما تقدم من ذنبي وما تأخر. كلما جاء وما تأخر في غير النبي صلى الله عليه وسلم فهي منكرة وشادة. كلما جاء وما تأخر في غير النبي صلى الله عليه وسلم فهي تعتبر شاذة. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر ترتيبا، ولم يذكر ماذا؟ موالاة. الترتيب ركن، والموالاة مر معنا أنها أيضا ماذا؟ من الأركان. الموالاة بين أعضاء الوضوء أنها من الأركان، وضابطها مر معنا أنه إذا غسل الإنسان العضو ثم تركه، أي كان يتحدث لغير ما عذر، لغير ما عذر، حتى جف العضو الذي قبله، نقول تستأنف ماذا؟ الوضوء من أوله، لأن من شرطه الموالاة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث خالد بن معدان أنه أمر ذاك الرجل الذي يعني ترك مكانا، قال له ارجع فتوضأ، أي أمر بإعادة الوضوء كاملا لأن فات الموالاة، نشفت الأعضاء الذي قبله، أمر أن يعيد الوضوء أولا ثم يعيد الصلاة ماذا؟ ثانيا. ولهذا يقول شيخ الإسلام هي ركن، لكن إذا عجز الإنسان عنها فليس بركن، يعني ينقطع الماء على الإنسان يتوضأ فينقطع عليه الماء أثناء الوضوء ثم يرجع مرة أخرى بعد أن جفت الأعضاء، نقول هذا لا يضره، لا يخدش في يعني الموالاة. وهكذا لو حصل أن الإنسان انجف عليه الإناء فيبحث عن ماء، أيضا هذه لا تضر، مثل هذه الحالة ماذا؟ لا تضر. ودليل ذلك قال لأنه بالإجماع أن الإنسان في صيام التتابع، في صيام التتابع إذا قطع لسفر أو مرض أو المرأة لحيض أو نفاس يعني بعد ذلك يواصل ولا يستأنف الصيام من أوله، وهذا من الواجبات الذي يشترط لها الموالاة، لكن سقطت للعذر، فما سقط للعذر لا يضر، وما سقط لغير العذر ضر الإنسان فيعيد من أوله. وذكر يعني شواهد تشهد لهذا المعنى، ذكر شيخ الإسلام أن الموالاة واجبة في حال استطاعة وتسقط في حال العجز، في حال ماذا؟ العجز وعدم ماذا؟ القدرة، حاله كحال باقي الأشياء الذي يشترط فيها الموالاة. وذكر ما يتعلق بالصيام، ذكر ما يتعلق فاتحة الكتاب، وذكر أشياء عليه رحمة الله. أفضل يا أخي سيد. قال وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يديه في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست أو الطست. نعم جزاك الله خير. وهذا حديث عمرو بن يحيى المازني الذي يرويه ماذا عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي حسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا، أي أراد أن يعلمهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بتور إناء من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور. إلى هنا يوافق حديث عثمان، إلى هذا اللفظ يوافق حديث ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، فما نحتاج أن نتكلم عليه. قال ثم فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، نحتاج إلى لفظ ثلاثا، في حديث عثمان ما فيها ثلاثا، في حديث عثمان ماذا؟ لم يذكر فيها ثلاثا. معنى ذلك أن الواحدة تصلح، مضمض واستنشاق مرة تصلح، مرتين تصلح، ثلاثا أيضا من السنن. فقال فغسل قال واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ثم ماذا تمضمض واستنشق واستنثر، لم يذكر ما يتعلق ماذا بالكف. أما هنا فقال ثلاثا بثلاث غرفات، زاد ثلاثا على حديث عثمان بثلاث غرفات، بثلاث ماذا غرفات، أي بمعنى أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق، جمع بين المضمضة والاستنشاق ولم يفصل بينهما، يأخذ كفا واحدة فيجعل بعضها للمضمضة والبعض والباقي يجعله ماذا للاستنشاق. هذه هي الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة. هذه كيفية، هذه تعتبر ماذا كيفية من كيفيات ماذا يعني المضمضة والاستنشاق. الكيفية الثانية وهي الفصل ما بين المضمضة والاستنشاق، والحديث الوارد فيها حديث ضعيف، حديث ماذا طلحة بن مصرف، طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، فصل بين المضمضة والاستنشاق. وهذا الحديث يدور على طلحة، ويعني ماذا مصرف، على مصرف والد طلحة وهو مجهول، هذه العلة الأولى. والعلة الثانية من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فلم يثبت الفصل بين المضمضة والاستنشاق. ما معنى الفصل؟ يعني يجعل المضمضة ثلاثة منفصلة ويجعل الاستنشاق ثلاثة منفصلة. هذه الطريقة وهذه الكيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيها والد طلحة المسمى ماذا بمصرف، والد ماذا طلحة مجهول، والراوي الثاني ليث بن أبي سليم ضعيف، فلم تثبت هذه الكيفية. نبقى إذا فعلها الإنسان، إذا فصل الإنسان بين المضمضة والاستنشاق نقول الوضوء صحيح وهو خلاف السنة، الوضوء صحيح وهو خلاف السنة. أما من حيث المضمضة والاستنشاق فهي صحيحة، لكن نقول خلاف السنة، هذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الوارد ضعيف. الكيفية الثالثة وهي صعبة من حديث علي، الكيفية الثالثة وهي صعبة من حديث علي، تمضمض واستنشق، تمضمض واستنشق من كف واحد ثلاثا، أي هذه الكف ثلاثا، مضمض واستنشاق وما زال الماء، مضمض واستنشاق وما زال الماء. هذه ما أظن الإنسان يستطيعها، ما أظن أن الإنسان ماذا يستطيع هذه الكيفية، جاءت في حديث علي. إذا عندنا ثلاث كيفيات المضمضة والاستنشاق، الكيفية الأولى هذه يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني ماذا، وهذه قلنا ضعيفة. الكيفية الثانية في حديث عبد الله بن زيد، وهي أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق لكن ثلاثة، أي يأخذ كفة واحدة يجعل بعضها للفم والبعض الباقي للاستنشاق، والثانية والثالثة ما في فصل. حديث علي كف واحدة، يجعل كفا واحدة يتمضمض بها ويستنشق بها ثلاثا وما زال الماء في كفه. قال العلماء هذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر ماذا الحديث. ففي حديث عثمان أنه قال ثم تمضمض واستنشق ولم يذكر عددا ولم يذكر كيفية، لم يذكر عددا ولم يذكر ماذا كيفية، وذكرها عبد الله بن زيد. قال ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، فغسل وجهه ماذا ثلاثا، هذه مذكورة في حديث عبد الله بن زيد، ومر معنا الضابط ماذا الوجه. ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين، هذه الكيفية لم ترد في حديث عثمان. في حديث ماذا عثمان فيما يتعلق ماذا به يديه ذكر معنا ثلاثا ثلاثا ثلاثا، هذه ذكرها معنا فيما يتعلق بالأعضاء اليدين وما يتعلق بالوجه ما يتعلق بالرجلين، ذكر ما يتعلق به ثلاثا. أما هنا فذكر فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده إلى آخره. قال العلماء فيه جواز أن يغسل الإنسان بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاثة في نفس الوضوء، في نفس الوضوء يغسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاثا، كله ماذا في نفس الوضوء. من أين أخذه؟ من هذا الحديث، حديث عبد الله ابن الزيد، فإنه قال غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده مرتين، ثم غسل يديه ماذا مرتين. فقال العلماء أنه لا حرج أن تغسل بعض الأعضاء أقل من بعض، تغسل بعض الأعضاء أقل من بعض. قال ثم قال فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، هذه الكيفية لم ترد في حديث عثمان، حديث عثمان مسح وأطلق، مسح وأطلق. أما هنا ذكر الكيفية ولم يذكر العدد، ما هو الكيفية؟ قال فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر أي بدأ من المؤخر، هذا ظاهر الحديث، بدأ من هنا من الخلف إلى هنا، بدأ بهما فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما ماذا وأدبر، أي أقبل بهما ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى، أي البداء من الخلف. قيل هذه كيفية، ثم غسل ماذا؟ رجليه. قالوا في رواية بدأ بمقدم رأسه، ولهذا قال العلماء في اللفظ الأول فأقبل بهما وأدبر لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي ماذا؟ الترتيب، فترجع إلى الرواية ماذا؟ التي بعدها. قالوا في رواية بدأ بمقدم، أي بدأ من هنا حتى رجع إلى الخلف ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ ماذا منه. ما الحكمة كونه يبدأ من هنا إلى الخلف ثم يرجع المقدمة؟ قال العلماء حتى يمر على الشعر ظاهرا وباطنا، حتى يمر على شعره ظاهرا وباطنا، أي حتى يمر على الشعر الذي يكون على رأسه ظاهرا وباطنا. ما الواجب؟ الواجب هي يعني ماذا؟ الإقبال دون الإدبار، لأن المقصود أن يمسح رأسك كاملا، فإذا مسح رأسك كاملا بالأولى، الثانية الذي سيرجع بها مستحبة، الأولى هي الركن والثانية المستحبة. بل لو أن إنسانا ما تقيد بهذه الكيفية، مسح رأسه هكذا حتى عمم خلاص أجزاء، المقصود أن يمسح رأسك كاملا، المقصود أن يمسح رأسك كاملا، لكن هذه سنة، هذه الكيفية سنة، لكن مسح الرأس كاملا هذا ركن، هذا ركن في قول جماهير العلماء، في قول جماهير ماذا العلماء. ثم ذكر روايات قال العلماء فيه فأخرجنا لهما في تور من صفر، فيه جواز الوضوء من هذا الصفر، أن بعض العلماء يقول يكره، قالوا هذا دليل على أنه لا يكره، دليل على أنه لا يكره. وفي هذا الحديث لم يذكر ما يتعلق بالأذنين، في هذا الحديث لم يذكر ما يتعلق بالأذنين، ولا في حديث عثمان ما يتعلق بالأذنين، ولكن قد جاءت أحاديث في مسح الأذنين وهي مستحبة، مسح الأذنين مستحب. أما حديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف، الأذنان من الرأس حديث ضعيف، فمسح الأذنين يكون من قبيل المستحب. الله يا خالد سيد. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الشاهد من هذا الحديث من كلام المصنف ماذا يريد؟ يريد لفظة من هذا الحديث، وهي لفظة ماذا؟ وطهوره، لأنه لما ذكر لك أنه يغسل يعني ماذا يديه ويغسل ماذا رجليه، ما ذكر لك بماذا يبدأ، بماذا يبدأ. هذا الحديث ينبه على أن البداءة باليمين هي السنة، على أن البداءة باليمين هي السنة، فهي اللفظة هذه وطهوره، المقصود طهارته، طهارته الذي تطهر ماذا لها، هذا هو الشاهد من الحديث. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعجبه ماذا؟ التيمم في تنعله. النعل لباس، النعل يعتبر ماذا؟ لباسا. قاس عليه العلماء كل لباس، فما هو الذي يلبس؟ يلبس الإنسان القميص يبدأ باليمين، وما هو الذي ماذا أيضا يلبس؟ الخفين يبدأ باليمين، وما هو أيضا الذي يلبس؟ كل ما كان لباسا، لأن النعل تعتبر من لباس، فما كان من قبيل اللباس بدأته باليمنى سنة، لأن الإعجاب هذا شرعي ما هو طبعي، الإعجاب هذا شرعي لا طبعي، أي بمعنى في تنعله وتقيس عليه كل الألبسة، لأن هذا من قبيل اللباس. والسنة أيضا عند الخلع تبدأ باليسار، تبدأ ماذا باليسار، هذه هي ماذا السنة. وهكذا في ترجله، ترجله وهي ما يتعلق بتسريح شعره، ما يتعلق بتسريح شعره أو ما يتعلق بحلق شعره، ولهذا في الحج النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأيمن، فإذا أراد الإنسان أن يحلق شعر ماذا رأسي بدأ بيمينه، إذا أراد أن يرجل يسرح شعره يدهن شعره يبدأ بيمينه، ولهذا قالت ترجله. وهكذا أيضا ماذا وطهوره، سواء كانت الطهارة الصغرى كالوضوء يبدأ باليمين، اليد اليمنى سنة واليسرى، لو بدأ باليسرى ما في إشكال، لو بدأ باليسرى من الأرجل ما في إشكال، لكن السنة البداء باليمين، البداء ماذا باليمين. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة خارج هذا الكتاب، خارج الصحيح، أنها ماذا من السنة، أنها ماذا من السنة، ولكن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، والإعجاب هذا شرعي لا طبعي، الإعجاب هذا شرعي لا طبعي. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأخذ والعطاء، تعطي بيمينك وتأخذ بيسارك، هكذا في دخول إنسان المسجد يدخل بيمينه ويخرج بيساره، هكذا في دخول إنسان، وهذه قاعدة مرت معنا، أن ما كان من قبيل يعني التزيين والتجميل يبدأ بيمينه، وما كان من قبيل ما يستقذر ويستقبح بيساره، وهذه هي السنة، وهذه السنة. يقلم الإنسان أظافره تبدأ باليمين، وهكذا يعني إنسان يعني ماذا يريد أن يستاك، ذكر العلماء يبدأ بيمينه، وهكذا في التسبيح قال العلماء يبدأ باليمين ثم بعد ذلك يأتي اليسار. وذكروا أشياء، ذكروا ماذا؟ أشياء قالت رضي الله عنها وفي شأنه كله. ما معنى في شأنه كله؟ أي في أمره كله، في حاله كله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه هذا الأمر، يعجبه هذا ماذا؟ الأمر. والشاهد من هذا الحديث وطهوره، لأنه لما ذكر حديث عبد الله بن زيد وحديث من؟ عثمان، لم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى في الأيدي، ولا باليمنى قبل اليسرى في الأرجل. فجاء هذا الحديث لهذه المناسبة، أتى بهذا الحديث من أجل هذه المناسبة، أن السنة البداء باليمنى، أي تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، الرجل اليمنى قبل اليسرى، وهكذا. الله يا حسين. قال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث يذكر في فضل الوضوء، هذا الحديث المناسبة من الإتيان بها هنا فضل الوضوء، فضل ماذا؟ الوضوء. والغرة والتحجيل هذه من خصائص هذه الأمة، تعرف هذه الأمة يوم القيامة بالغرة والتحجيل. بالغرة ماذا؟ والتحجيل. الغرة بياض يكون في مقدم رأس الفرس، الغرة بياض يكون في مقدم رأس ماذا؟ الفرس. ومعنى الغرة أن أمتي يوم القيامة يدعون ماذا؟ غرا، أي بمعنى تتلألأ ماذا؟ وجوه ماذا؟ هذه الأمة نورا وجمالا، من آثار ماذا؟ من آثار الوضوء في الدنيا، من آثار الوضوء ماذا في الدنيا؟ يظهر له مظهر عظيم هناك، يظهر لهذا الوضوء مظهر عظيم. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمة من بين الأمم يتلألؤون، يعني ماذا؟ من الوضوء، من آثار الوضوء الذي كان في هذه الدنيا، ينقلب إلى نور يوم القيامة، ينقلب ماذا؟ إلى نور وجمال لأهل الإيمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه نعم قال: إن أمتي يدعون، المقصود بالأمة أمة الإجابة، أي الذي أجابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأمة على قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة، لكن المقصود أمة الإجابة، أي الذي استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أي تظهر، يظهر عليهم النور في أماكن الوضوء، يظهر عليهم النور في أماكن الوضوء، على الوجوه وعلى ماذا كذلك، يعني ماذا؟ وعلى الأقدام والأيدي، وعلى الأقدام والأيدي. والتحجيل المقصود به ما يتعلق ماذا بالرجلين، ما يتعلق ماذا بالرجلين، فيكون مكانهما بياض ونور وجمال. قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. بالمناسبة من الإتيان بهذا الحديث فضل الوضوء، فضائل الوضوء ما له علاقة بما مر معنا، هذه من فضائل ماذا؟ الوضوء. تدعى هذه الأمة، وهذه من خصائص هذه الأمة، ليس لأحد من الأمم إلا لهذه الأمة، الغرة والتحجيل. التحجيل يكون في القدمين، والغرة تكون ماذا؟ في الوجه. قال: من آثار الوضوء، أي الذي كان في الدنيا. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه مدرجة من كلام أبي هريرة، هذه اللفظة مدرجة من كلام أبي هريرة. كل من روى الحديث عن أبي هريرة لا يذكرون هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي نعيم المجمر فيذكر هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أن هذا من قول أبي هريرة، هذا من حيث اللفظ. وعامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين روى هذا الحديث لا يذكرون هذا الأمر: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. هذا من حيث الأثر. وأما من حيث النظر فإن الغرة لا تطال، لأن الغرة هي ماذا؟ الغرة هي التي تكون على الوجه، فإذا أطال الإنسان أين دخل؟ سيدخل في الرأس، والرأس حقه المسح لا الغسل، الرأس حقه ماذا؟ المسح لا يغسل. إذن هذا يعني هذا اللفظ لا يمكن أن يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغرة لا تطال، الغرة لا تطال، إطالتها يدخل في باب المسح، والوجه هو الذي ماذا؟ يغسل. لهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذه مدرجة من كلام أبي هريرة، أن هذه مدرجة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولهذا كان أبو هريرة له مذهب خاص، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان له مذهب ماذا؟ خاص فيما يتعلق بالوضوء، فيما يتعلق بالوضوء. نكمل هذا سعيد. وفي لفظ الثناتي عليه قال: في لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. من أجل هذا تأول أبو هريرة فكان يزيد بالوضوء عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل هذا خفية. لعل في نسخ ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. عندكم تحجيلة؟ عندي تحجيلة نعم في بعض النسخ ظهر. فهذا الحديث أبو هريرة كان له مذهب خاص وكان هذا المذهب الخاص يفعله خفية. ما هو المذهب الخاص؟ يزيد على ما يتعلق بغسل ماذا؟ اليدين. كان يغسل حتى يشرع في العضد أي حتى يعني ماذا يقارب الآباط حتى يقارب الآباط. وهكذا فيما يتعلق بالرجلين حتى يقارب الركب. هذا مذهب خاص بأبي هريرة كان يفعله ماذا؟ خفية. فرآه إنسان فأنكر عليه فرآه ماذا إنسان فأنكر عليه قال ما كنت أدري أنك ها هنا وإلا ما سأتوضأ. أبو هريرة كان يتأول الحديث يتأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرفوع ما هو؟ تبلغ الحلية الذهب والفضة يعني تبلغ الحلية يوم القيامة من المؤمن مبلغ ماذا؟ الوضوء. فكان يريد استزادة في الحلية فيزيد في الوضوء. لكن على ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. هذا مذهب خاص بأبي هريرة وهو الزيادة إلى قرب الآباط وهكذا إلى قرب الركب. هذا مذهب خاص بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفعله خفية. فهذا الحديث قلنا ذكر المصنف عليه رحمة الله في ذكر يعني أبواب فضل الوضوء في ذكر باب فضل ماذا؟ الوضوء وليس له علاقة ماذا؟ بأحكام الوضوء وإنما هو في ذكر فضائل ماذا؟ الوضوء في ذكر فضائل ماذا؟ الوضوء. هذا أراده المصنف عليه رحمة الله ولم يتعلق بماذا؟ حكم لم يتعلق به حكم. أما الزيادة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع. الزيادة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع. وهذا مذهب خاص بأبي هريرة هذا مذهب خاص بأبي هريرة لم يثبت هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض بني ماذا فروخ بعض بني ماذا فروخ يعني كان يلحظ لأبي هريرة هو يتوضأ فقال لو كنت أدري أنك هنا ما توضأت لو كنت أدري أنك ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. فهذا مذهب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فنكون انتهينا من فصل الوضوء نكون انتهينا من فصل ماذا الوضوء. سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الاستطابة والمقصود بها قضاء الحاجة آداب قضاء الحاجة آداب قضاء الحاجة ونأتي عليها إن شاء الله. عندي سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ سؤال لا إشكال. نعم نعم نعم ظهر الأحاديث هذا يعني الأخ يسأل يستشكل لو أن الكلب لحس قدم إنسانا أو ثوب إنسانا أو مكان هل يعني يغسل سبعا؟ نقول ظهر الأحاديث نعم ظهر الأحاديث نعم يغسل سبعا أولاهن بالتراب لأن نجاسة الكلب مغلظة. إذا جعل ثوبك لحس ثوبك أو قدمك أو شيء منك تغسله سبعا أولاهن بالتراب هذا هو الصحيح. عند سؤال يا أخوان ليش مسح الرأس أه؟ الكيفية الأولى التي ذكرها في حديث عبد الله بن زيد يبدأ من هنا من مؤخر الرأس إلى هنا ثم يرجع ويقولون أن هذه فيها الواو ولا تفيد الترتيب. والرواية الثانية يبدأ من هنا حتى يرجع إلى هنا ثم يرجع مرة أخرى. هذه من الخلف نعم الرواية الأولى من الخلف يبدأ إلى هنا ثم يرجع مرة أخرى لا، الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى، وقالوا الواو فيها لا تقتضي الترتيب، في تقديم وتأخير. نعم، في تقديم وتأخير. وعلى كل الركن هكذا، إلى هنا ينتهي الركن. هذه سنة، مسح الرأس كاملا كيف ما كان، لو يمسح الإنسان هكذا خلاص هذا الركن. لكن هذه الكيفيات مستحبة، سنة، هذه الكيفيات سنة من السنن. أما من يفعل يفعلون هكذا، ما يدري هذا، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، ولا قال مسح رأسه. ماذا نفهم مسح رأسه؟ مسح كامل رأسه. فالشافعي يقولون ثلاثا بالعدد مع الكيفية هكذا، ثلاثا مقدمة الرأس أو من أي مكان. والحنفي يقولون ربع الرأس يكفي، ربع الرأس، انظر قسم الرأس أربعا يمسح. ما في دليل عليه. ظاهر الأحاديث يمسحه كاملا، ظاهر الأحاديث يمسحه كاملا، وهو ركن من أركان الوضوء، ركن من أركان الوضوء. عندنا سؤال يا أخوان، والله إشكالنا. نعم، جلد ماذا؟ يقول لك جلد الكلب، لو مسح الإنسان جلد الكلب. أيوه، شعر الكلب، شعر الكلب. الظاهر هذا، هذا ما هو نقص، هذا ما في نقاسة، ما في رطوبة. المقصود بالشيء الذي يكون فيه رطوبة من الكلب، لهذا يقول شيخ الإسلام مسح ظهر الكلب ما يدخل في النقاسة، ما يدخل في باب النقاسات. وأنت بتعدلك من الكلب. الله المستعان. طيب، طيب، الله هنا ورحمة الله.